هذا أمر لابد منه وهو فرض من فروض الكفاية. العالم اليوم لكي يتمكن من معرفة هذا حديث صحيح أو ضعيف ليس هذا ميسرا له كما كان الأمر بالنسبة للصحابي، لأنه يتلقى الحديث من فم النبي صلى الله عليه وسلم غدا طريا. جميل، ما لم يكن المسلمون الأولون قد أحاط بهم لما أحاط بنا من الإشكالات والشبهات. لأجل ذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغرباء في بعضها قال للواحد منهم 50 من الأجر. قالوا منا يا رسول الله أم منهم؟ قال لا، منكم من الناس. ولنقل نحن مثلا معشر السلفيين المحصورين في بلد ننتقل إلى مرحلة أخرى غير مرحلة الدعوة التوحيد السياسية. لا ينبغي أن نقول هذا، لأن الإسلام دعوته دعوة حق أولا وعامة ثانيا. نحن ما ندري من أين سينبع الحركة التي يبدأ منها تحقيق الحكم بالإسلام في أرض الله الواسعة. ولذلك فيجب أن تكون دعوتنا عامة. إن كانت مثلا دعوتنا في بلد عربي كمثل بلدنا هذا مثلا، فما ينبغي أن نقول نحن عرب والقرآن نزل بلغتنا العرب، ما أننا نذكر بأن العرب اليوم كبعض العاجم الذين استعربوا، فالعرب اليوم استعجموا بسبب بعدهم عن لغة، وهذا مما أبعدهم عن فهم كتاب ربهم وسنة نبيهم. فهم أننا نحن العرب هنا فهمنا الإسلام فهما صحيحا، فلا نقنع. أنا لا أعتقد شعبا يعني، لا أعتقد هذا الموضوع. ولذلك نحن نتندد دائما وأبدا حول ونركز حول نقطتين أساسيتين، وكثير من إخواننا الحاضرين يعلمون ذلك. حينما نقول التربية فإنما نعني من هذه التربية التربية القائمة على التصفية، فلا بد من الأمرين معا، التصفية والتربية. فإن كان هناك نوع من التصفية فهو في العقيدة. ضاعوا في هذا المجتمع الواسع فليس لهم كلمة وليس لهم ما يجمعهم حتى يكونوا كجة واحدة بحيث يمكنهم أن يؤثروا في ذلك المجتمع الذي هو جزء من المجتمع الإسلامي الكبير، يعني شعبا من الشعوب. فقد يكون هناك أفراد فهموا الإسلام فهما صحيحا لا يستطيع أن ينهض بهذا الواجب، أفراد قليلون خاصة في هذا المجتمع الذي يعد الملايين. لابد أن يكون هناك المئات من الدعاة الذين فهموا الإسلام فهما صحيحا ثم قاموا بواجب تربية من حولهم. التربية هذه الآن وربوا أنفسهم أيضا على هذا الإسلام الصحيح. فالاشتغال الآن بما يسمى بالعمل السياسي، ونحن لا ننكر العمل فمعناها إدارة شؤون الأمة. من الذي يدير شؤون الأمة؟ ليس زيد وبكر وعمر الذي هو يتريس على جماعة أو يوجه جماعة، هذا أمر الأمير الإمام الأول، يعني الذي يبايع من قبل المسلمين، هذا هو الذي يجب أن يكون على معرفة بسياسة الواقع. أما أن نشغل أنفسنا بأمور نحن لو عرفنا حق المعرفة لا نتمكن من إدارتها. لنضرب مثلا واضحا جدا اليوم على أشق الشديد، هذه الحروب القائمة ضد المسلمين اليوم في كثير من بلاد الإسلام،

خلق السماوات والأرض كل يعتقدون أن الله ذات لتنمون. فإذا أين شركهم؟ ما دام أنهم يوحدون الله في ذاته. هنا لكم جهل كل التي أشرنا إليها آنفا، وبعض الجهل من المسلمين حيث يفهمون معنى لا إله إلا الله. حتى رأيت بعض الرسائل لبعض المشايخ أتبع لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وهذا تفسير خاطئ جدا جدا، بحيث يترتب منه أن مشركا يهوديا كان أو نصرانيا قال لا رب إلا الله لا يخرج الإسلام، لأنه لا رب إلا الله كان المشركون كما سمعت آنفا من القرآن يقولون الخالق هو ورب العالمين هو. إذن لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين أن يدعوهم إلى أن يعتقدوا أن خالق السماوات والأرض هو الله وحده لا شريك له؟ لا، هذا اسم تحصيل حاضر، لكن من تحصيل حاضر يعني شركا، نعم حسنا، يعني شركا موجود في قرار النفوس المشركين هؤلاء، لكن هو دعاهم الى شركا احوج ما يكون من شركه ان تتعشى بماء السماء. قال الله عز وجل في القران الكريم، هذه الايه جواب في تساؤل السابق، لماذا ارسل الله محمد صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء المشركين ما دام انهم كانوا يعترفون بان الخالق واحد لا شريك له؟ قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. هنا في شيء يسمى عند العلماء بالقيس من الكلام، وهذا من اعجاز القران. والذين اتخذوا من دونه اولياء، وين القيس؟ وين الصفات؟ إذا قيل لهم لماذا اتخذتم هؤلاء أولياء من دون الله؟ قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فما تركوا بشيئين، الشيء الأول أنهم يعبدونهم من دون الله، وأنهم إنما يعبدونهم ليوصلوهم إلى الله. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم لم يدعهم إلى الاعتقاد أن الخالق واحد، لأنه هذا كما قلنا تعقيد حاصل، لكن مع اعترافهم أن الخالق المحيي المميت هو واحد لا مثل له ولا شريك له، كانوا يعبدون معه غيره كما في هذه الآية وآيات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا نحن كنا آنفا لو أن مشركا مهما كان دينه قال لا رب إلا الله لا يشرك لأنه آمن إيمان المشركين، ويجب أن يؤمن إيمان الموحدين. الموحدون حقا يوحدون الله في ذاته، يوحدون الله في عبادته، لا يعبدون معه غيره كما يفعل النصارى مثلا يعبدون عيسى عليه السلام، يوحدونه في أسمائه وفي صفاته. فإذا مسلم آمن بأن الله واحد في ذاته كما كان المشركون يختصرون على هذا التوحيد، ثم أضاف هذا المشرك إلى ذلك أنه يعبد الله وحده لا يعبد معه غيره. مثلا لأنك تسمع أن كثيرا من المسلمين الطيبين الصالحين إذا وقعوا في دور في مدينة من يسمونه بالبدوي وسيدي عبد القادر ونحو ذلك من الاولياء الصالحين يدعونهم من دون الله، فهم يصعدون صعد الجاهليه الاولى. فاذا قولهم لا اله الا الله لم يخرجهم، لم ينقذهم من الشرك، لان الشرك ثلاثه انواع، فالتوحيد ثلاثه انواع: توحيد الربوبيه، من انكر وجود الله كالتهريم هذا مشرك، أشرك عقله ونفى وجود ربه. أما لو آمن بوجود الله وأنه خالق ولكنه يعبد غيره، يعبد هواه كما في الآية تبعنيه كيف الآية أفرأيت من اتخذ إله وهو شايف فإذا هذا لابد منه ثم لا يعبد إلا الله عز وجل ولكنه يعطي صفة من صفات الله لعبد من عباد الله ما يكون مؤمنا بلا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله تشمل هذه الأنواع الثلاثة فمن آمن بالله واحدا في ذاته واحدا في عبادته واحدا في صفاته وأسمائه فهذا هو الذي يدخل الجنة وهو الموعود بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما في الحديث الآخر من فعلت يوما من داره أما الإخلال بشيء من هذا التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد العبادة هذا لا يكون مسلما لذلك قال تعالى في حق المشركين الذين آمنوا بأن الله هو الخالق وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون لماذا يستكبرون وهم يقولون الله هو الذي خلق السماوات والأرض لماذا يستكبرون أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم عرفوا وأنهم يفهمون أن معنى لا إله إلا الله ليس معنى لا رب إلا الله بل المعنى أوسع الكثير إما لابد أن يضم إلى ذلك عبادته وحده لا شريك له في العبادة ثم توحيد الأسماء والصفات وأنا أضرب لك الآن مثلا فيما يخرج توحيد الصفات إذا مسلم اعتقد بأن الشيخ الفلاني يعلم الغيب هل يكون موحدا؟ نعم يمكن أن تشاهد هذا كما عليك لكن هذا أمر واقع هذا الغيب النسبي وأنا أقول لك ما هو يعني أبعد عن الناس هؤلاء الفلكيون الذين يخبرون ما قبل سنين بخشوش الشمس والقمر هذا غيب نسبي صحيح ولكن هل يستطيع احد ان يقول انا اعلم ما في الله المحفوظ فاذا قال فلان يعلم الغيب ويقرا ما في الله المحفوظ هل يكون شهد بلا اله الا الله هل يكون امن بكتاب الله قل لا يعلم من في السماوات والارض غيب الا الله نحن نعلم ما علاقه الشديد لذلك قلت لك وانا لك ناصر امين اخشى على اسلامك ان يداخله شيء مما يفسد عليك اسلامك مما قد تسمعه من بعض من يظن انه مسلم وصالح وعالي فنحن نعلم من الكتب ومن مشاركتنا ومخالطه الناس ان كثيرا من هؤلاء المسلمين مع الاسف الشديد يعتقدون لأن بعض الأولياء والصالحين يعلمون الغيب يعلمون الغيب بالرغم من النصوص القاطعة في القرآن وفي السنة وأنا تريت على مسامعك الآن الآية الصريحة قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وهناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار من الأنصار وهن يغنين ويقلن فيما يقلن وفيما نبي يعلم ما في غيبه فقال لا يعلم الغيب إلا الله دعي هذا وقولي ما كنت تقولين هي قالت يعلم ما في غيبه لعلك سمعت من بعض المشايخ أو الصوفيين أو الطرقيين أنهم يتناشدون في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بقول روحي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ألم تسمعها؟ أحمد الله عنه أحمد الله عز وجل، ولكن أنا أذكرك الآن لابد أنك ستسمع إن لم تكن تسمع سمعت كما قلت. هذا يتقربون به الله وينشدون هذا النشيد، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر. ونعرف في سوريا كانوا إذا جلسوا مجلسهم جاءوا بوعاء في إناء يسموها الشربة، شو يسموها أنتم؟ شربة، عرفت هذه؟ يعني فخار، فهذه الشربة شربة هذه من فخار ممتلئة ماء، فيضعونه في وسط الحلقة وهم ينشدون ويضربون ويميلون ويخاطبون الرسول عليه السلام بقولهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقدم. كيف؟ بالوضع أخرى، فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة، وهذا هو عين الكفر. لأنه كيف تتصور المسلم أن المسلم يجود في الدنيا؟ معرفة، لكن الآخرة هل يوصفها الرسول عليه السلام بقوله فيها ماذا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أكبر نعمة هي رؤية الله عز وجل في الآخرة كما قال رب العالمين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في القرآن الكريم الآية: للذين أحسنوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا في الدنيا آمنوا بالله ورسوله لهم حسنى أي جنة، وزيادة أي رؤية الله عز وجل في الآخرة. وجاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة حينما يرون ربهم ينسون نعيم الجنة ولا شك، وهذا أمر طبيعي جدا. حينما يرى إنسان حبيبا له من البشر من طيب ينسى كل شيء، فما زال هذا الإنسان يرى رب العالمين. كيف يقال أن مسلما عاديا يطلق الدنيا ويجوز الدنيا وبضرتها الآخرة؟ لو نسب هذا القول إلى مسلم أقل مسلم علما وعملا صالحا لكان خطأ كبيرا. فكيف نسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم: ومن علومك علم الله والقدر. وأنت تعلم فيما أظن من للتبعية، تعرف هذا؟ خذ من أموالهم صدقة، مش كل أموالهم كلها، خذ بعض أموالهم من بعض أموالهم إلى آخره. فهو يخاطب الرسول عليه السلام الذي قال للجارية: لا يعلم الغيب إلا الله. هو يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن عدوك علم الله والقلم. علم الله والقلم أحاط بكل شيء كان وما سيكون. إذا الرسول عليه السلام أحاط بهذا علما، وهذا بعض علمه، وهذا بعض علمه، فهذا كله مما يوجد في عقائد كثير من المسلمين اليوم. أحسنت، لا هذا ليس ما وصلنا إليه، هذا ما وصلنا إليه. أنا أريد أن يعني أن أذكرك بأشياء قد تسمعها تكون على بصيرة منها أنها لا صلة لها بالإسلام. فيجب على كل مسلم أن يعرف أن التوحيد له ست أقسام، يقابله الشرك له ثلاث أقسام: توحيد الرب، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب على المسلم أن يصف ربه بما وصف به نفسه، ولكن يصف نفسه بالتنزيه أولا ثم بالإثبات ثانيا، فقال: ليس كمثله شيء، ثم أثبت فقال: وهو السميع البصير. فلا يجوز نحن أن نشبهه بالخلق لأنه منزه عن شرائط الحياه. ولا يجوز ان ننفي صفه من صفاته بزعم ان هذه الصفه فيها تشبيه لله عز وجل بالحوادث، وانما نحن مع الكتاب تنزيها واثباتا. فاذا عرفت هذه الحقيقه الان اعود الى ما سالت في الاول. الحروف تستطيع ان تقول الله ينجي عن الحرب المعروض عندك وعندك، هذا الذي يحتاج الى جوف ويحتاج الى لسان ولهات والى اخره. طبعا رب العالمين ينزل عن هذه الاشياء كلها. فانما ينقض عن ابي حنيفه مثل تلك الروايه، انا بدات بايه اتخذوا احبارها. لماذا؟ لنقول اذا جاءنا قول عن امام من ائمه المسلمين، نحن هذا الامام لا نتخذه الها كما تعرف من قال ذلك. نحن نؤمن بإماميته ولا نؤمن بعصمته. واضح؟ أي قول جاءنا عن إمام قبل كل شيء نريد أن نتثبت من نسبته إليه. بعد ذلك إن صح هذا القول عرضناه على الكتاب والسنة. مثل هذا القول نحن لا نؤمن به. لا مو صحيح. يعني أبو حنيفة لم يؤلف كتابا في حياته، هذا الذي ألفه بعض أتباعه من بعده. ففي هذا الكتاب ما يوافق كتاب السنة وما يخالف ذلك. كيف؟ منسوب إليه، لا يخالف قبله، منسوب إليه، والكتب كثيرة منسوبة لغير مؤلفيها. لكن أنت ما يهمك هذه الناحية مع أنها يهمك. هذا الكتاب منسوب إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة ليس له كتاب. كل الأئمة الأربعة كلهم لهم كتب بنسب الفتاوى أكثر كما قيل، إلا الإمام الأول بالنسبة للسلف. فما ينبغي أن نهتم نحن بهل هذا الكتاب صحيح بالنسبة لأبي حنيفة أو لا فيما يتعلق بموضوعنا. وهذه قلت لك الذي نعرفه ان هذا الكتاب لا تسقط نسبته الى غيره. لكن افترض نحن نبتلى بكثير من الناس من المتعصبين المذهبيين الذين اقاموا الامام اقام سيد الائمه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبتلى بكثير من هؤلاء المتعصبه من يتعصبون لقول الامام، قد يكون هذا القول صحيح النسبة إليه وقد لا يكون صحيح النسبة إليه. نحن الآن نفترض أن هذا القول أو هذا الكتاب كله صحيح النسبة لأبي حنيفة وقال هذا الكلام، نحن لا نفترضه. لماذا؟ واللفظ ونحو ذلك يتوصلون منها لنفي ما قاله القرآن الكريم والسنة الصحيحة. مثلا أنا أربطك الآن بالمشكلة الأساسية. لا شك أن الله عز وجل من صفته الكلام، حيث قال رب الأنعام وكلم الله موسى تكليما. والقرآن باتفاق المسلمين هو كلام الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرفا، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. إذا قد قال الله كلم الله موسى تكليما، إذا موسى كلام الله عز وجل ولا ننفيه بشيء من التأويل. ونثبت أن كلام الله حروف كما سمعت من قول عليه السلام من قرأ القرآن فلو بكل حرف عشر حسنات. لكننا حينما نثبت هذا وذاك لا نقول كلام الله في كلامنا، ولا نقول الحرف الذي يخرج من كلام الله عز وجل هو ككلامنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت ما اثبت وننفي ما نفى. ما الذي نفى؟ ليس كمثله شيء. ما الذي اثبت؟ اثبت السمع والبصر.

أدراك وأسنان وإلى آخره. هذه أشياء نقرأ إلى الله من أن نقول فيها. إذا الأشاعرة لما أولوا الكلام أثبتوا شيئا لم يتعرض له القرآن. القرآن تعرض لإثبات العلم الإلهي. فإذا قلنا بالكلام النفسي فسرناه بالعلم الإلهي ممكن أن يكون هذا لأن معقول، لكن هو العلم. ولماذا نسميه بالكلام النفسي تضليلا؟ في النهاية هم يقولون بأن القرآن هذا لم يخلو من الله عز وجل. هذا خلاف عقيدة المسلمين جميعا. والسبب أنهم وقفوا عن صفة الكلام فاختلفوا ثلاث مواهب. أما سجل شرعوا لأن الله لا يتكلم، أي أنهم وقعوا في شر ما منه فروا. الذي لا يتكلم هو الجمال. فإذا وصف الله عز وجل بالجمال. إذا من الحل؟ الحل إنكار الوجود ذات المشكلة كلها. فالمهم الأشاعرة اتقوا مع المعتزلة في كتاب كلام الإله. وهذا يلزم منه يا أخي الإسلام إنكار عشرات الآيات. ربنا عز وجل حينما خاطب الملائكة وقال لهم اسجدوا لآدم فسجدوا. أليس هناك كلام تسمعه الملائكة يأمرهم؟ وأيضا كان إبليس يعبد الله معهم فسجدت ملائكة كلهم أجمعون إلى إبليس. إيه؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما يسمع عيسى عن السلام من يخاطب رب الأنام ذلك؟ قال كل التعطيل بعشرات إلى النقل مئات النصوص للكتاب والسنة بسبب التأويل وتحكيم العقل وقياس الغائب غيب الغيوب والله تبارك وتعالى على الشاهد وهو البشر. يبقى النظر الثالث يقول نحن نثبت لله ما أثبت لنفسه. أثبت لنفسه الكلام وأن هذا القرآن هو كلام الله وليس كلام مخلوق من خلق الله عز وجل أبدا. ولكن كيف؟ لا ندري. لعلك سمعت قول الإمام مالك رحمه الله حينما جاء وسائل قال له يا مالك ما معنى العشر استوى؟ كيف استوى؟ قال الاستواء معدوم والكيف مجهول والسؤال عن البدعة. أخرجوا هذا الرجل بدعة، أخرجوا هذا الرجل فإنه يمثل لك. فقال له الاستواء معلوم لغة وهو العلوم. الله عز وجل فوق المخلوقات كلها كما نقرأ في القرآن سبحان ربي العالى من قوس السجود له. لكن استواءه ليس كاستواء أنا على الكرسي وأنت وغيره، هو استواء يليق بعظمته وجلاله. لا نقول كما يقول أيضا المعتزلة والأشاعرة وغيرهم اليوم يكون هنا مجلس كهذا المجلس يقول أحدهم في ظنه أنه يدعو الله يقول الله موجود في كل وجود، الله موجود في كل وجود. فإذا سمعت على التوحيد ما سمعت أن يملك نحن نسمعه كثيرا. لو سألت بآل سائل أي إنسان ممن تعرفه أو لا تعرفه أين الله؟ سيقول لك الله في كل مكان. وما أعجب منك كيف تقول ما سمعت هذا الكلام؟ ما عشت أنت في القاهرة؟ ما أعرف ما أدري لعلي حبيب عافية عنه. ها؟ من تعرفه؟ أنت قديم هنا؟ سليم؟ ما شاء الله. المهم يقولون وين يقيم؟ يعني لا أقصد قريب عيسان؟ إن شاء الله أيضا يكون لنا جرح أخرى. المهم بارك الله فيك. هذا سؤال يعني جواب معروف عند الناس اليوم، مشايخ وعالم ومرشدين ودكاترة والى اخره. الله موجود في كل مكان. هذا حدوث، بارك الله فيك، هذا حدوث. والعقيدة الصحيحة ما قال مالك، ما قال مالك الرحمن على عرش استوى. أما أن نقول الله موجود في كل مكان، ما تعرفون من الأماكن الشارير والمجاري والدارات والسينمايات ويا ماذا يفقده الإنسان حتى الكافر، حتى الفاسق إلا مضطرًا، فيجعلون ربهم في أماكن ما يدخلون وهم إلا مضطرين. هذا التوحيد، هذا اسم التوحيد بالله. هذا اسم التوحيد. ولذلك قال أحد فقهاء الحنفية المتريدية، المتريدية هنا طائفتان، طائفة تلتقي مع المشاعر في نفس العلو لله عز وجل، ويلتقون مع المعتزلة، الله موجود في كل مكان. وطائفة منهم يلتقون مع أهل الشيعة، فقال قائلهم: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا تفسير قوله عز وجل: ولله على الناس في البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ان الله غني عن العالمين، كل العالمين المخلوقين، سواء عن كرسي او عن عرش يحمله. فهذه المعتقدة يجب أن تؤخذ من كتاب الشيعة وليس من الفقه المسمى بالفقه الأكبر، حتى لو صحت المسلم إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهي غير صحيحة المسلم. أي نعم. لا بأس لو أخذنا على المشايخ نريد أن نكتب المسلم اللي إلى علاقة بالعقيدة. كنا في بعض سنين الحج في منى، وأنا جالس في ليلة قاسية في الدرس، واجتمعنا مع بعض الشباب منهم أنصار السنة في مصر. ثم دخل علينا أحد المشايخ الأزهريين، سمع شعاره في مجلس علم فجر، و انتبه أن الأرض مسكونة بمن يسمونه الوهابية، الجو علمي وهابي. قال: بس كنت معشر الوهابية تجسدوني. قلت كيف؟ قال: أنتم تقولوا أن الله هو العرش. قلت له: سبحان الله، نحن نقول لرب العالمين خالق الرحمن على العرش استوى. قال: لكن أنتم تقولوا ثم الله اي مكان. الشاهد الان جرى النقاش، هذا النقاش الحقيقه يشبه الفلسفه، لان النقاش عقلي ومنطقي، ولكن المسلم ليس بحاجه ان يناقش الفلسفه القديمه مناقشه عقليه، لكن قد يضطر احيانا لمناقش السائلات الذين يحكمون العقل على النقل فيضلون ضلالا بعيدا. وما قال: لكن انتم تجعلون لله مكانا. قلت: اسالك وارجو ان تجيبك. قال: قدر. قلت له: اي مكان شيء عدمي ام وجودي؟ مفهوم السؤال؟ قال: وجودي. قلت: كان منذ الازل ام وجد بعد ان يكن؟ قال: وجد بعد ان يكن. قلنا: إيه، نحن الآن في مكان؟ قال: نعم. قلنا: فوقنا السماء الأولى؟ قال: نعم. مكان؟ قال: نعم. السماء الثانية؟ السماء السابعة. مكان أنتم كلها؟ قال: نعم. قلت له: فوق السماء السابعة إيش هي؟ قال: العرش. قلت: مكان؟ يعني مخلوق السماء. قال: نعم مكان. قلت: وفوق العرش إيش هي؟ فقلأني بشيء لم يكن في الحسبان. قال: الملائكة الكروبيون. قلت: ما هو من الكروبيون؟ قلت: ايش الملائكة الكروبيون؟ قال: هؤلاء ملائكة. في عندك آية تثبت أن على العرش ملائكة ولهم اسم كروبيون؟ قال لا. قلت حديث نبي يعني الرسول عليه السلام؟ قال لا. قلت أجمع، أنت رجل أجمع، ونحن نعلم أن مشايخ الأزهر يقدمونكم أنه لا يجوز إثبات عقيدة بحديث صحيح أحد إلا إذا كان متواترا. أنت كيف تثبت عقيدة أن الغيب أن هناك فوق العرش ملائكة كروبيون بلا حديث؟ قال ليس لقنينة، ليس لقنينة أن هناك ملائكة فوق العرش. هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. نمشي معك الآن. بزعمك فوق العرش ملائكة كروبيون. فوق الملائكة كروبيون إيش في؟ قلت الكون محدود أم لا محدود؟ قال محدود. قلنا هذا المحدود إلى نهاية العرش، وبزعمك أن فوق العرش ملائكة كروبيون. فوق الملائكة كروبيون ما في غير العدد، أليس كذلك؟ ما دام الكون محدود. قال نعم. إذن إذا قال السلفيون إن الله عز وجل على العرش، فليس أنت تنسبهم إلى أنهم جعلوه في مكان وليس هناك مكان، لأن الخلق انتهى. حتى بذلك يا شيخ ماذا يجيب المسلم بالحجة؟ حسبه أن يبلع ريقه. فهذا منطق يتماشى مع النصوص الشريعة. قل الله قال الرماع كيف الصواب؟ كان به. هل نجري صفة الصفات تعالى مما سبق الكلام عليها السماء والبصر والكلام؟ لا. إن كنا ندري شيئا عن ذاته فندري شيئا عن صفاته، وإن كنا لا ندري فلا ندري. نحن لسنا مؤمنون بكل ما جاء من الله ورسوله، نثبت ما أسلف وننفي ما نفى. ليس كمثله شيء لا يسأله البصير. هذا من سائره البشر كلهم إذا وقفوا مع قول الله عز وجل. أنا في تحقيق كنت سواب قول الأمير الصنعاني في نسبة قول إثناء مار الأشيخ الإسلام ابن تيمية. مع أن هذا القول لا يعني بظني لا ثابت عن الشيخ الإسلام. ما فهمت؟ نعم. ماذا قال؟ الأمير الصنعاني في كتاب رقم 3 قال أن نسبة قول إثناء مار الأشيخ الإسلام. لا هذا نحن نرجو ذلك، نرجو ذلك مخلصين. أنت قرأت هذا الكتاب؟ نعم. من نور كما تبدأ. قواعد جامعة وكبيرة جداً جداً لكن هذه روايدة لدى بيتات من تعليقكم كرامات من تعليقنا توابع من تعليق العربي تابع روايدة شوية شوية الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا لك على كتاب؟ لماذا بدأ؟ بدأ بالأولويات ولا بالثانويات؟ نحن هذا اتجهنا في الأطفال. والعزاب فهذه يجب أن يرجع إلى أهل الاتصال. وأنا واحد مثلي مثلا لو بحثت في الخيرات وبماذا ينبغي طالب العلم الذي يريد أن ينتمي إلى الطيران يبدأ، أظن أنه بيكون معتدل بيكون باعث وبيكون خالف من نص القرآن: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا هذا الطيران هذا المادي مش هذا قال الله قال رسول الله أن جعلنا الكفار ونحن نتقينا منهم ونجد ماذا علم ضروري أن نعطف به. مع ذلك أن جعلنا الكفار أنا قلت أنجي سلمتي ليش؟ ما يعلمتي والله أجبني وقال لي: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا كان من المنتهك هذه أن العلم درجات والعلم اختصاصات فهو يجب أن يتكلم كل عالم باختصاصه. وهذه حقيقة نصيحة قرآنية حينما أمرنا عز وجل أن لا تتكلم تتكلم بغير علم، وبخطى ما يعود إلى ما هو حرام ما هو حلال ما هو عقيدة ما هو فرض ما هو سنة ما هو مستحب لا أدري. وقد جاء السنة الصحيحة أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في السرية من جهات سبيل الله، ووقعت المعركة بينهم وبين الكفار، وفرق الليل بينهم، وكان لهم في الجرحى جرحى، أحد الجرحى كذب كذوب أصبح القضاء وجب عليه الوزن. سأل من حوله: أنا قصدي كذا وكذا، أنا جريح ما تروني لكن وجب عليه الوزن. فلم يحبوك جاءوا لي رخصة أني ما أغتسل لأن هذا أهل فيها لا لابد ما تغتسل. ورجل مؤمن وسأل وأفتو وابتسم وكان هذا يخطى الرسولات لأنه يروح أبدت عليه قد يحرم والعاشرين هذا الخبار ما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال: قتلوه قاتلهم الله قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حين جهلوا فإنما الشفاء عند السؤال. فأولئك الذين أفتوه قفوا ما لا علم لهم به أفتوه بغير علم فكان سبب قتله أدعى الرسول عليه السلام إليه لأن يقاتلهم الله ولا شك قتله.